كل حاجة بقت مخنومة وعليها السلام. حتى الضحكة بقت مسروقة زي روحنا تمام. كل حاجة بقت مخنوقة وعليها السلام. يا رب اسمه الكريم بيعوض عالغلابة. خلاص ما بقتش دنيا الظالم بطل تسلم لو حتى يوم.